السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال يا فضيلة الشيخ؟ خير الله الحمد. ازاي صحتكم؟ الحمد لله. الله يكرمك ويبارك فيك. بالنسبة لزيارة الآثار القديمة والحاجات دي، هل يجوز بالنسبة للأطفال يعني تذهب للمشاهدة وكده؟ زيارتها لا بأس بها للاعتبار. نعم؟ زيارتها نعم لا بأس بها للاعتبار.